ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أشركوا أذى Oh. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الذين ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا Thank you.

وما عند الله خير للناس وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وإن خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله وصابروا ورابطوا واتقوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا صدق الله العظيم الذي لا إله إلا واحد أحد فرد صمد وليس له شركاء وأقر بالإسلام دينا خالصا وفداه الروح والأبناء هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى خير الحديث وطيب الكلمة تلاه علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الداو القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بالقاهرة تغمد الله الفقيد الكريم برحمته واسكنه فسيح جنات والهم اهل وذوي الصبر والسلوان وشكر الله سعيكم جميعا نقلتا لحضراتكم الاذاعه المحليه والاضواء الكهربائيه لصاحب مظهر شوقي العشري بمنية النظرة مع كبرى مخازن فراشد ابو راغب بمنية النصر وترمز والخدمة الممتازة الحاج اسماعيل الفيشاوي بمصمرة